إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لحظة النساء، لحظة، هذه كيف سموها الحال؟ إذن سبق أن بينا سبب نزول الآيات السابقة من قوله عز وجل في قصة بني أبيرق أنه قال عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى آخر الآيات. وما فاتنا هو أن نبين أن ممن روى هذا الحديث الذي في سبب نزول الآية الإمام الترمذي رحمه الله، وكنا قد أسندناه بالألفاظ إلى الإمام الطبري، لكن قد رواه الترمذي أيضا في سننه، وسند الحديث ضعيف، ولكن كما ذكرنا يرتقي بمجموع الروايات. لذلك حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو ما جرى عليه جمهور المفسرين. فتمام تلك الحادثة أنه لما نزل القرآن لحق بشير أو بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد ابن سمية، سلافة بنت سعد ابن سمية، فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة، هذه امرأة رماها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات من شعره، رماها بأبيات من شعره بمثابة الأسهم، فأخذت رحلة، أخذت رحلة بشير فوضعته على رأسها، حملته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، أي في ساحة رمت به، تبرأت من فعله. ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير، أي ما جاء من ورائك إلا الشر، جبت لي معك شعر حسان ثابت، ولا شك أن شعر حسان تمشي به الناس ويردده الناس، فما الذي استفادت منه من هذا النصر، من هذا الجدال عن هذا الرجل، سوى أن لها هجاء حسان ثابت رضي الله تعالى عنه. وفي بعض روايات غير الترمذي والطبري، طبعا هذه الرواية رواه الترمذي والطبري بألفاظها، في بعض الروايات أن بشيرا هذا مات مرتدا، مات مرتدا، ومعنى أنه مرتد أنه أعلن كفره بعد ذلك لأنه كان منافقا، فأعلن كفره ومات على ذلك. وسبب موته أنه سطع على بيت ليسرقه، نزل يتبع السرقة، سطع على بيت ليسرقه فسقط عليه الحائط فمات لتوه. هذه عاقبته هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآيات. فالله عز وجل يقول بعد أو في خضم هذه الحادثة: لا خير في كثير من نجواهم، لا شك أنه يقصد، وأن المقصود من هؤلاء المنافقون الذين دبروا أمرهم بليل. وكذلك يمكن أن يقصد حديث بني أبيرق مع بسير، بن عروة الذي أراد أن يحميهم. فلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ونشرح الألفاظ التي تحتاج إلى شرح في هذه الآية، فنقول نجواهم لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى هي الكلام الذي يكون في جماعة سرا، الذي يدور بين جماعة في السر، هذا يسمى النجوى. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: النجوى والنجي هو السر بين اثنين، السر بين اثنين، يقال نجوته نجوا أي ساررته، أعطيته سرا ساررته، وكذلك ناجيته. لاحظوا كلام ابن منظور، نجوته وناجيته. احنا المعروف عندنا اليوم ناجيته، أي نجيته أي تحدثت معه في السر حتى لا يسمعك غيره منه. مناجاة الله، أن الإنسان يناجي الله أي يحدثه فيما بينه وبينه. ومن أين جاءت هذه الكلمة النجوى؟ لا شك أن النجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه، نجوت الشيء أنجوه أي خلصته وأفردته، خلصته وأفردته، هذا معنى نجوته. فكل من المتناجيين يخلص بحديثه إلى الآخر، أي جعل من يشاركه في الحديث واحد أو جماعة يعتبرها هي الخالصة من دون الناس. صح، أنت عندما تسر إلى إنسان بكلام، ما معنى هذا؟ أنك جعلته خالصا من دون الناس، أي أخلصت في الحديث معه ولم تشاركه غيره. هذا النجوى، شوف يعني الاشتقاق، ومنه النجاة. النجاة راح يقول في السر ليش ما أنت النجاة، قل الخلاص، الخلاص. فالنجوى مشتقة من إخلاص الشيء وإفراده، فإن كل من المتناجيين يخلص بحديثه إلى فرد أو إلى جماعة معينة يجعلها خالصة من دون الناس، وهذا هو المعنى. حتى توسع استعمال هذه الكلمة النجوى، فصرنا نستعملها أيضا في تخليص النفس من الأدران والخبائث، فنسمي الاستنجاء، نقول الاستنجاء أي هو طلب النجو، طلب الخلاص من هذه القدرات، من هذه القدرات. فلا شك إذن أن النجوى هي حديث يدور بين جماعة سرا. ويقول الله تبارك وتعالى وهو يصف كثير من الناس يتناجون، قال: وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا الكلام جعلوه فيما بينهم، إذ هم نجوى يتحدثون سرا فيما بينهم، ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هذا ما معنى نجوى ثلاثة؟ أي حديث يدور بين ثلاثة، جعل كل منهم الآخر مخلصا له في حديثه. وكذلك قوله عز وجل: فلما استيأسوا خلصوا نجيا. مش معنى خلصوا نجيا؟ أي اعتزلوا متناجين فيما بينهم، اعتزلوا متناجين فيما بينهم. قالوا بعد ذلك، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا. هذا الكلام دار فيما بينهم نجيا. والله عز وجل كذلك يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه فسمع صوته، صوت الله تعالى من بعيد، فلما دنا قربناه نجيا لا نداء، فإذا اقترب فإنه الآن يناجيه. هذا الكلام خص به الله تعالى من موسى عليه السلام، لم يشارك أحد موسى في سماع هذا الكلام، فسماه نجوى. فهم هذا ايش معناه النجي والنجوى؟ قد يقول قائل: إذا كانت النجوى هي الكلام الذي يدور سرا بين جماعة، بين اثنين فأكثر، فما معنى إذن؟ قلت قوله بالسر، صح؟ فما معنى إذن قوله عز وجل في سورة طه: فتنازع أمرهم بينهم وأسروا النجوى؟ وما معنى قوله عز وجل في سورة الأنبياء: وأسروا النجوى الذين ظلموا؟ إذا كان النجوى هو الحديث الذي يسر به، فما معنى أسر النجوى؟ فنجيب عن آية طه، فنقول: يمكن أسر النجوى في سورة طه معناها على الحقيقة أي أسروا بمعنى جعلوه سرا، جعلوا هذه النجوى سرا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من فعل السحرة، فالسحرة كانوا فيما بينهم يتناجون أمر موسى قد عظم وأمره قد كبر، لا شك أنه ربما كان على حق، فهم يعني دار بينهم كلام هو نجوى. بعد ذلك لما جاءوا أسروا النجوى، ما كانوا يتناجون به جعلوه سرا فيما بينهم لكي لا يفتضح أمرهم ولكي لا يسمع موسى. إذن فأسر هنا بمعنى الإسرار وهو الإخفاء على الحقيقة. أسروا النجوى أي أسروا الكلام الذي تناجوا فيما بينهم ولم يشاءوا أن ينشروه بين الناس، أسروه. فهم فالنجوى التي تدور بيني وبينك إما أن نعلنها وإما أن نسرها. هم أسروها لماذا؟ خشية أن يصل الأمر والخبر إلى الناس فيضعفوا ويظن ضعفهم، يظن أن السحرة ضعفاء أمام ما جاء عليه بموسى عليه السلام. إذن أسر النجوى في سورة طه ما فيها أي إشكال. بقيت آية الأنبياء وقوله عز وجل وأسر النجوى الذين ظلموا، فهنا قولان للمفسرين، فمنهم من حمل كلمة أسر على الحقيقة بمعنى أخفى النجوى التي كانت بين المشركين. فالمشركون ماذا كان يدور بينهم؟ لا شك أنهم كانوا يعلمون أنه على حق وأن أمره قد عظم، فأسر النجوى الذين ظلموا كتموا ما كانوا يتناجون به، فيكون أسر بمعنى أخفى. أخفوا ما كانوا يتناجون به فيما بينهم، لم يشاءوا أن يطلع عليه أحد حتى لا يضعف الناس. تعرف أن العدو أنت عندما تكون فيما بينك وبين من يكافئك لا شك أنك تصف الأمر على ما هو عليه، تقول سبحان هذا العدو قوي، لكن هل تجهر به أمام الناس؟ لو جهرت به لظن الناس أنك ضعيف ولا استعظم كيد العدو. فكذلك هم كانوا يسرون النجوى، هذا على القول، فأسر هنا بمعنى حقيقة أسروا. على القول الثاني وهو ما نصره أبو عبيدة رحمه الله تعالى، أبو عبيدة ذهب إلى أن أسر في سورة الأنبياء وأسر النجوى أي جهروا بها، وأسر قال من ألفاظ الأضداد، يعني تأتي بمعنى وتأتي بضد ذلك المعنى، كشرى، شرى يأتي بمعنى اشترى ويأتي بمعنى باع وشروه بثمن بخس، يحتمل باعوه يحتمل اشتروه، وكألفاظ عسعس يأتي بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر، هذه يسموها ألفاظ الأضداد، وهي قليلة في كلام العرب، جمعها ابن الأنباري رحمه الله في كتاب سماه ألفاظ الأضداد. فأسر عندهم بمعنى جهر، تأتي بمعنى جهر، واستدلوا بقوله عز وجل وأسر الندامة لما رأوا العذاب. وأسر الندامة لما رأوا العذاب شو معناها؟ أي جهروا بالندامة يوم القيامة، إذا عاينوا العذاب جهروا بالندامة، أعلنوها صراحة. لأجل هذا أن النجوى أحيانا قد يسر بها وقد يعلن بها، تجد بعض المفسرين كالزجاج رحمه الله يقول لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من كلامهم سواء كان سرا أو جهرا. هكذا ذهب الزجاج رحمه الله تعالى، قال النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين سرا أو جهرا، سرا أو جهرا. لماذا؟ النجوى قال هي الكلام سواء كان سرا أو جهرا. لا شك أن الاشتقاق اللغوي والمعنى اللغوي يؤيد قول الأول أن النجوى هي الكلام السر الذي يدور بين جماعة وقد يجهر به. ومعنى الآية إذن لا خير في كثير من نجواهم، يقصد المقصود بنو مبيرق الذين دبروا أمرهم ودارت بينهم تلك النجوى، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من هذا لمن تعود إلا من عليه من تعود، على العاقل ولا على غير العاقل؟ من تستعمل للعاقل كما هو مقرر. والنجوى عاقل ولا غير عاقل؟ النجوى تتصل لا تتصل بالعقل، فكان لا المفروض لا خير في كثير من نجواهم إلا ما كان من أمر الصدقة، فلماذا قال إلا من؟ فهنا هذا يشبه كثيرا بحث الذي رأيناه في سورة البقرة. سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل في المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن الفروض، لكن البر ما كان فيه إيمان. كيف وجه العلماء ولكن البر بر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى، ها بر من آمن، ولكن البر بر من آمن، قدروا شيء محذوف. كذلك هنا لا خير في كثير من نجوام في كلامه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا التوجيه الأول، يعني إلا نجوى من أمر بمعروف بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واضح الإشكال والجواب عليه واضح. وهناك من لم يقدر شيء، تعلمون لماذا؟ لما لم يقدر شيء، لأن عنده كلمة نجواهم لا خير في كثير من نجواهم، نجوى هذا وصف للجماعة، تقول فلان وفلان وفلان نجوى، أي جلسوا متناجين كما قال عز وجل إذ هم نجوى، إذ هم نجوى يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي لا خير في كثير من متناجيهم من المتناجين فيهم، لا خير في كثير من المتناجين فيهم إلا من أمر، إلا من كان منهم يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. على القول الثاني ليس فيه إشكال، ما فيه أي تقدير، لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من كلامهم إلا كلام من أمر. على القول الثاني لا خير في كثير من جماعة المتناجين إلا من فهم. هذا فيما يخص البحث عن نجوى، كلمة نجوى، وكأن الآية تقول لا خير في كثير من كلام الناس، لا الأصل أنه الأصل هو أن كلام الناس شر، هذا هو الأصل. هناك أثر في من سبق فيه وهو ضموه لحكمة فيه، ضموه حديثا للأسف رواه الترمذي ولكن بسند ضعيف، ففيه أن كل كلام ابن آدم عليه، كل كلام ابن آدم عليه إلا ما كان من معروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله، هذا الأشياء برك لخير. يشبه كثيرا ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما، لا خير في كثير من نجواهم، أن الأصل في الكلام أنه شر، إلا من أمر بصدقة، صدقة معروفة أو معروف. فالمعروف لا شك أن عندك تسمع المعروف والخير والبر، وكل أنواع البر يشملها المعروف. لماذا سمي معروف؟ لأن الشرع يعرفه ولا ينكره، هم الشيء الشرع يعرف ذلك الخير ولا ينكره. مثلا أنت تعمل عمل خير، هذا العمل لا أنكره، إذن فأنا أعرفه. هم الشيء دائما المقابل المعروف هو المنكر، الأمر بالمعروف هي الشيء الذي يعرفه الشرع، والنهي عن المنكر الشيء الذي ينكره الشرع. حتى في مصطلح الحديث سموا الحديث الذي يقابل المنكر قالوا إذا لم يكن منكر فهو معروف، قالوا معروف، والذي يقابل الشاذ يقابل له المحفوظ، الشاذ يقال لمقابله المحفوظ، والمنكر يقابل المعروف. وهذا أصل أن المعروف هو ما يعرفه الشرع وما تعرفه الفطرة السليمة تأمر به، إلا من أمر بصدقة أو معروف كما قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهل. خذ العفو وأمر بالعرف، أي أمر بالشيء المعروف، أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والمعروف إذن يشمل جميع أنواع البر، فلماذا خص الصدقة أو الإصلاح بين الناس مع أن الصدقة والإصلاح بين الناس من المعروف؟ كان بالإمكان أن يقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، وتدخل الصدقة وتدخل إصلاح بين الناس. قال العلماء ذلك لفضلهما، ذلك لفضل الصدقة ولفضل الإصلاح بين الناس، خصهما بالذكر تنويها بهما، يعني اعتني بهذين الأمرين أكثر من غيرهما، مفهوم؟ إذن فنقول معروف يشمل كل أنواع البر، فإذا قيل لنا فلماذا ذكر الصدقة والإصلاح بين الناس فنقول للتخصيص، ولا شك أن ذكر الخاص بعد العام يفيد تعظيمه وتنويها به. فمثلا تجد في الصحيحين أن أعمال المعروف تسمى صدقة أيضا، لأن تعريف الصدقة في الشرع أعم مما هو عليه اليوم، صدقة في الشرع أعم مما هي عليه اليوم. إحنا الصدقة اليوم تطلق على ما يعطيه الإنسان للمتسول يسمونه صدقة، ولكن الله سمى الزكاة التي هي ركن أركان الإسلام سماها صدقة، خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء، فسماها صدقة. ودائما الأحاديث تذكر الصدقة قليل باش ترى كلمة الزكاة صدقة، لأنها تدل على صدق المرء في إيمانه. بل بالغ الشرع فسمى الصدقة كل أعمال الخير صدقة. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ما هي السلامة؟ السلامة هي المفاصل، مفاصل الأصابع، مفاصل اليد، مفاصل الرجل، هذه سلامة، فيها 360 سلامة، كل إنسان عنده 360 سلامة. فأنت يجب عليك كل يوم أن تتصدق 360 صدقة. ولا شك أن هذا الأمر في الظاهر صعب، لكن أتم الحديث تقرأ فيقول: يعدل بين اثنين صدقة. مش ماذا يعدل؟ يصلح، يعدل بين اثنين صدقة. لاحظوا الحديث كيف يفسر لك الآية: يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. صدقة، إذا كلمة صدقة تشمل أيضا المعروف، كل شيء معروف فهو صدقة تأمر به. فمثلا إماطة الأذى عن الطريق من المعروف فهو صدقة، فهم. فكذلك إصلاح بين اثنين صدقة وهو من المعروف. فلا شك أن تحديد الكلام أو تخصيص الصدقة بالذكر يدل على تعظيمه. من أمر بصدقة، خاصة أننا لو لاحظنا الآيات أنها نزلت في قوم ليس لهم من الطعام إلا تمر والشعير، يعني كانوا فقراء يغلب عليهم الفقر، فيأمر الإنسان بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، كأن فيه تعريضا بماذا؟ لمن يريد الوقيعة بين الناس، يتهمون غيرهم بما يفعلونه حتى يوقعوا بين الناس. قال: أو إصلاح بين الناس. قال القرطبي: هذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه، كل شيء تصلح فيه بين الناس، في الأعراض والأموال والدماء. وسيأتي الحديث عن فضل الصلح وجوانب من الصلح عند قوله عز وجل: والصلح خير، سيأتي إن شاء الله عن قريب، والصلح خيرا. قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يفعل يأمر بالصدقة زيد، ويأمر بالمعروف زيد، ويأمر بالإصلاح بين الناس يأمر بإصلاح بين الناس، كأن الإصلاح بين الناس هذا أمر فروغ منه، الناقص في نشوة الأمر بالإصلاح بين الناس. هذا من يفعلها ابتغاء مرضات الله، لا يفعلها لأجل أن ينال جاها، لأن العرب كانت تفعل هذا الأمر لينالوا السيادة ولينالوا الجاه ولينالوا الثناء على الناس، ولكن المسلم يفعلها ابتغاء مرضات الله. وكل عمل يشترط فيه هذا أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلمة فسوف وغيرها، يعني في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، يستدل ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب على أنه لا فرق بين السين وسوف، وأن الفرق الذي يذكره أكثر العلماء على أن السين للاستقبال القريب المستقبل القريب، وسوف للمستقبل البعيد، قالوا هذا ضعيف، يرى المغني اللبيب أنه هذا ليس بصحيح، أنه لا فرق بين السين وسوف. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف، لا معنى للتبعيد هنا، بل غالبا ما يأتي الأجر بالسين. مثلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري، دائما يأتي بالسين. فكما أنه قال سندخلهم جنات فسوف نؤتي لدنا أجرا عظيما، لا فرق بين سوف والسين. والصواب والله تعالى أعلم أن السين وسوف كلاهما يدل على الاستقبال، وغالبا ليس لازما، غالبا ما تستعمل السوف للمستقبل البعيد غالبا وليس لازما، يعني لا تخطى الإنسان إذا قال سوف أشرح لك وشرح الآن، لا تخطئه عند ابن هشام، لكن الأحسن أن الإنسان يفرق: فسوف نؤتيه من لدنا أجرا عظيما. هذه الآية جاء في السنة ما يطابقها، جاء في السنة ما يطابقها، فقد روى البيهقي بسند صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار، ماذا ينجي العبد من النار، فقال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان عمل، مع الإيمان عمل. فقال: أن ترضخ، أن ترضخ مما خولك الله. ما معنى الرضخ؟ العطاء اليسير، عطاء يعني كما قلنا احنا ترش، ترش شوية. الرضخ قلنا يأتي في الصدقات، في الصدقات تعطي الناس ما كتب الله لك، هكذا ما طابت به النفس، مو بالضرورة زكاة، الزكاة أمر إجباري، لكن الإنسان أحيانا يرضخ، وهذا الرضخ معناه أنك ترش على الناس بعض مالك. يأتي أيضا في الأنفال، في المغازي، في الغنائم. الرضخ هو إعطاء من لا يستحق الغنائم، كالنساء والولدان والعبيد، هؤلاء لا يقسم لهم شيء من الغنائم، لكن هل هذا يعني أنك لا تعطيهم شيئا؟ لا، الإنسان مطالب أن يطيب خاطر المسلمين. فقالوا: الرضخ النساء والأطفال والعبيد يرضخ لهم في الغنائم. كذلك هناك مصطلح آخر الرضخ يأتي في الميراث، الذين لا يستحقون الميراث وحضروا القسمة، وإذا حضروا القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فهذا رأينا ماذا نسمي تلك؟ رضخ، تعطي الناس وإن لم يكونوا من أصحاب الميراث. وهذا قلنا مذهب ابن عباس، ظن كثير من الناس أن هذا منسوخ، فقال: لا والله، ولكن الناس قصرت فيها، الناس قصرت يعني ما صاروا يتعاملون بها، يعني ما تعطيش فقط أصحاب الحق، إذا حضر جيب الناس الأقارب معك في المجلس وارضخ لهم. إذن هنا وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن ترضخ مما خولك الله، أي أن تتصدق ولا تنتظر الزكاة فقط حتى ترضخ، ارضخ مما خوله. أمر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بصدق. قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان فقيرا، يعني هذا الإنسان لآمن بالله ولا يجد ما يرضخ به، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ، فقال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا من أمر بصدقة أو معروف. قلت: فإن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق، فليعن الأخرق هو الذي لا صنعة له، عنده الصنعة، عاون الإنسان حتى تكون لديه صنعة كزراعة وصناعة ونجارة وغير ذلك. قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. شو معنى يعن مظلوما؟ أنت لما تعين مظلوم شو تعمل؟ تصلح بين الناس، تعين المظلوم. قال: قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندها ما تريد أن تترك صاحبك، أو ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ شكون هذا اللي إنسان ما يستطيع أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعين أخرق ولا شكون هذا؟ أرأيت ما تريد أن تترك لصاحبك من خير، مع ذلك شو قال؟ ليمسك أذاه عن الناس، إذا ما قدرش يدير والو ليمسك أذاه عن الناس. شوف جيد. فقال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن فعل هذا الأشياء؟ فقال: هيدخله الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يصيب، كلمة مؤمن يفعل هذا الأمر ابتغاء مرضات الله، ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، الأجر عظيم هو الجنة وكفى به أجرا. فهنا نجد أن الحديث هذا مطابق تماما الآية، الإنسان يأمر بالمعروف، يأمر بصدقة، يأمر يصلح بين الناس، يصلح بين الناس أيضا، فمن فعل واحدة من هذه تأخذ بيده يوم القيامة، هذا العمل يأخذ بيدك حتى يدخلك الله الجنة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي رواية قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدق، فبكلمة طيبة. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى، قال: المراد بالكلمة الطيبة، لا خير في كثير من نجواه، ما معنى كلمة طيبة؟ قال: ما دل على هدى، ما دل على هدى أو رد عن ردى، ما دل على هدى يدلك على خير، او ردك عن ردى، الردى والشيء منكر لانه يرديك يميتك، او يصلح بين اثنين شوف ما دل على هدى، او ردى عن ردى، او يصلح بين اثنين، او يفصل بين متنازعين، او يحل او يحل مشكلا، او يكشف غامضا، او يدفع ثائرا، انسان ثائر تدفعه تقلل من حدته، او يسكن غضبا، والله سبحانه وتعالى اعلم. هكذا يقول ابن هبيره ويشرح هذا الحديث. اذا قال عز وجل لا خير في كثير من نجوان، كلامك كله شر الا اذا كان في امر بالمعروف صدقه، امر معروف اصلاح بين الناس. ثم قال عز وجل ومن يشاقق، يشاقق بمعنى يخالف، اي يسلك طريقا وشقا غير الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، يسلك طريقا او شقا غير الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى النزاع شقاق، فانما هو في شقاق اي نزاع. لماذا؟ لان كل من المتخاصمين ياخذ شقا غير شق صاحبه، او يدير له شقه، يعني انت عندما تنازع انسان تدير له شقه كهذا، وقيل لانه ياخذ شقا غير شق صاحبه. فهم الشقاق لماذا سمي شقاقا؟ لانك تدير له شقك، او تاخذ شقا غير شق صاحبك. الجزاء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه نزلت قلنا في مبير بيان الحق وبيان سبحان الله منافق تنزل فيه آية، هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وفضح، ومع ذلك تبع غير سبيل المؤمنين. قال نوليه، أي ننزع ولايتنا منه، الله لا يتولاه، ومن لم يتولاه الله فقد ضاع. نوليه أي ننزع منه ولايتنا، ونكيله إلى نفسه أولا، نكيله إلى نفسه أولا، ونزين له عمله حتى يراه حسنا. أوش ما تنوليه ما تولى، نوليه ما تولى بمعنى نزين له عمله حتى يراه حسنا. وهذا ما يعرف باستدراج، نوليه ما تولى، كما قال عز وجل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، هذا نوليه ما تولى. فهذا يفيد أن من يبين الله تعالى له عيبه أو ذنبه، أو يعاقبه على ذنبه في الحال، يعاقبه على ذنبه في الحال، هذا من جملة ولاية الله، من جملة ولاية الله للعبد أنه يطهره في هذه الدنيا. ولا لأنه يعني لو تعصي بمجرد معصيتك فتح الله عز وجل باب رزق لك، هنا انتزعت الولاية منك، لم يتولك الله. وإلا مقتضى الولاية أنك تصاب في شيء حتى تعود إلى رشدك، وإلا لو لم يصبك مكروه من جراء معصيتك لظننت بنفسك خيرا ولا تماديت. فمقتضى ولاية الله عز وجل هذا البلاء الذي يراه المسلمون في الحقيقة هو بمثابة الشفاء حتى يرتدي أو حتى يعود، وإلا من فتح الله عز وجل عليه على عصيانه وضلاله لا كان من المستدرجين. لذلك قال عز وجل نوليه ما تولى ونصله جهنم حتى يدخل النار. ونصله مرت معنا هذه الكلمة مرارا، ما تنصله ها نصلي، يعني نجعله مصليا أي مشويا والعياذ بالله. ونصله أي ندخله النار حتى يصلى أو يصلاها يشوى فيها. ونصله جهنم وساءت مصيرا، ساءت مصيرا. ماذا تفهم من كلمة ساءت مصيرا؟ أي إن مصيرها سيء، هذا الذي نفهمه صح؟ من الذي لا يفهم هذا؟ إن مصيرها سيء إيه، لكن هذا الذي نفهمه سطحيا، لكن المعنى أكثر من هذا. قلنا هذا المعنى، هذا الألفاظ ساءت معناها التعجب، ما أسوأها من مصير دائما هكذا تصيب أفعال بنيت على هذه الطريقة، فاعلت كبرت كلمة، أي ما أكبرها من كلمة، كبر مقتا ما أكبره من مقت. الآن ساء ما تقدرش تقول سوء، وش تقول ساء، تقدرش تقول سوء، نقول ساءت مصيرا أي ما أسوأها من مصير يقابلها عند وصل الجنة، وحسنت مرتفقة، حسنت مرتفقة، حسنت بمعنى ما أحسنها، مش برك حسنت، ما حسنت هذه الخلاصة، ما أحسنها من مرتفق، مرفق العام، مرافق عام، ما أعظمها من مرفق. وساءت مرتفقا أي ما أسوأها من مرتفع. لذلك الإنسان عليه يدقق. وساءت مصيرا أي ما أسوأها من مصير. أيهما أبلغ؟ تعجب لا شك. أما مجرد الخبر ليس فيه مبالغة. اتفقنا. ثم قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرحنا هذه الآية بطالة لأنها تكررت معنا في هذه السورة. تكررت معنا في هذه السورة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. فنلاحظ أنها تكررت معنا وتأطلنا الشرح وبينا الترهيب الشديد في هذه الآيات من الشرك وذكرنا الأحاديث الكثيرة في ذلك التي ترهب من الشرك. وبينا كذلك أن المقصود أن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على شركه. أما لو تاب قبل أن يموت وانخلعت رقة الشرك من عنقه فإنه لا يصدق عليه هذا الوعيد أن الله لا يغفر أن يشرك به. مش ما تقدر الشرك ربما يغفره. هذا هو الظاهر أن الله لا يغفر أن يشرك به. أي إذا عملت شركا أن الله لا يغفره. لا, المقصود أن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات ابن آدم وهو على شركه. هذا هو بإجماع العلماء. يعني هذا أمر معروف بدليل أن الله عز وجل ذكر عدة آيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حتى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. دل هذا على أن المشرك لو تاب. هذا واقع يحتاج إلى استدلال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقعوا في الشرك قبل الإسلام ثم تابوا تاب الله عز وجل عليهم وسرنا صاروا من أهل الجنة. فلذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ومات على الشرك. من أين جئنا بهذا القيد؟ من الأدلة الأخرى. ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك. وهذا نص كما هذا قال أسائل ذكرناها في مثلا. وهذا نص لأن المسلم إذا مات موحدا ولو ارتكب الكبائر فإنه لن يخلد في النار. لا, لماذا؟ لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك. وما دون ذلك ما دون الشرك هو الكبائر والصغائر. لمن يشاء يدخل في المشيئة. مرتكب الكبير يدخل في المشيئة وليس خالدا في النار. ثم انتبه إلى الختام ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضل ضلالا بعيدا. اختلف أهل الأمران. الآية الأولى فقد افترى إثما مبينا وهذه فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الفرق؟ قال العلماء لأن الآية الأولى نزلت في أهل الكتاب فهؤلاء أهل علم أهل كتاب أهل رسالة. فشركهم هذا وادعاؤهم إن المسيح ابن الله وإن عزير ابن الله لا شك أنه افتراء. لأن أهل علم إنسان يعصي الله على علم فهذا افتراء. فأهل الكتاب مفترون في ادعائه بخلاف العرب. لماذا كانوا يشركون؟ أهل لديهم كتاب؟ لا. هل لديهم رسالة؟ لا. ما هو تقليدا؟ إنما فعلوا ذلك تقليدا لآبائهم. لذلك قيل إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا هو الضلال البعيد. إذا وصف الله عز وجل شرك أهل الكتاب بالإثم المبين لأنه افتراء. ومن ووصف فعل غير أهل الكتاب بالضلال البعيد لأنه جهل مضاف إلى جهل. اتفقنا؟ عرفت المتشابه من الآية. هذه الآية فيما نزلت في المشركين العرب والآية الأخرى نزلت في أهل الكتاب. نعم طبعا لا يعني أنه غير ضالين. كل كافر ضال. لكن احنا نتحدث الآن على الوصف الدقيق. هذا الدقة في الوصف. وإلا اليهودي المشرك الكتاب المؤمن العاصي ضال. صح لنا هذا الضلال البعيد. الضلال وصف الفسق وصف الكفر وصف الشرك وصف يصدق عليهم جميعا. لكن الدقة عندما ترى القرآن يخالف بين أمرين فقف أمامه لئلا تحمل الآية هذه على التكرار مجرد التكرار مراد به التوكيد كما قال بعضهم وإنما تحمله على نكتة أفضل. صح لنا يعني أنت عندك آيتان متشابهتان لكنهما اختلفا في الوعيد. أن تحملهما على مجرد التوكيد أو تحملهما على هناك نكتة. هناك نكتة لا شك فيها. لا من إنسان أشرك بالله إلا وقد افترى إثما عظيما وما من إنسان أشرك بالله إلا وقد ضل ضلالا بعيدا. لا لكن عند تكرارها في سورة واحدة لا شك أن هناك نكتة أخرى. المسألة يقول انتهت شرح الألفاظ إلى غاية من لا خير في كثير من النجوم إلى فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم عندنا المسألة الثانية فهي نقف أمام كلمة النجوى، فإن النجوى في شرعنا اليوم المصطلح الشرعي اليوم أخذت معنى قضيق. النجوى ماذا فسرناه؟ كل كلام يا جماعة في السر، وقد يطلق على الكلام عامة، لكن اليوم عندما تسمع أنت الفتاوى يقولك هذا من النجوى، النجوى محرمة، هل يعني الكلام في السر محرم؟ أنا الآن يعني لا يجوز أن أتكلم معك في السر، نظام يجوز أن أتكلم معك في السر. إذن فنقول لفظ النجوى قد خص في الشرع، قد خص في الشرع وكثير من الأحاديث بفعل محرم من أفعال المجالس، من أفعال المجالس الناس. والنجوى لا شك أنها عيب من عيوب المجالس، وهو أن يتسار اثنان دون الثالث، وقيت يتسار اثنان دون الثالث، وهذا مما يدخل الحزن على المؤمن. لا قوتين يتناجيان، لا شك أن ذلك يدخل في قلبك الحزن. ولذلك قال عز وجل إنما النجوى من الشيطان، لماذا؟ يحزن الذين آمنوا، يدخل الحزن على الذين آمنوا من الشيطان هذا الفعل. ولا شك أن كل شيء وصفه الله عز وجل من عمل الشيطان عليه أن يجتنبه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما فيه النهي صراحة، منها ما يذكر العلة سبب يوافق الآية. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. في رواية أخرى عندهما عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد، قال من أجل أن يحزنه حتى يختلط الناس، من أجل أن يحزنه أي لألا يحزنه، قال حتى يختلط الناس، حتى يختلط الناس. مفهوم الحديث ذكرنا شيئين، ذكرنا سبب التحريم وذكر سبب الجواز، متى يحرم اثنان دون الثالث؟ من أجل أن يحزنه، حتى لا شيء يحزنه صح. متى يحل؟ حتى يختلط الناس. ماذا نفهم من هذا؟ ماذا نفهم؟ نفهم أمرين اثنين. أولا أن النجوى عامة، أن النجوى عامة وتشمل حتى الحديث بين اثنين بلغة لا يفهمها الثالث، وهذا يحدث كثيرا، يكونوا ثلاثة جالسين اثنين مثلا يتكلمون بالأمازيغية مثلا، والثالث يبقى بينهما حيران، فهذا لابد أن يسبقه تمهيد، يسبقه تمهيد، يعني يعرف الإنسان كيف. قال لا تظن أنني سأتناجى معه وإنما سأوضح له كلامك باللغة التي يفهمها أفضل، تبع المقدمة حتى لا تدخل الحزن على المؤمن، هذا لابد أن تكون هناك تقدم. وعكس ذلك جبرت لغة إفرنجية، لغة أجنبية، أي لغة لا يفهمها الجليس عليك أن تستأذن منه وتقدم تعمل توطئ، قال أتأذن أن أبين له ما تقول بلغة لا تفهمها، تقدر عليها ولازم تقرأ يا أخي، لازم تقرأ اللغة، مفهوم؟ إذا نستنبط هذا من أين؟ من سبب التحريم، من سبب التحريم، والعلة دائما يدور معها الحكم، متى كانت العلة يدور الحكم. فيحرم أيضا التناجي بلغة لا يفهمها الثالث. نستنبط أيضا من قول حتى يختلط الناس أنه لو كانوا أربعة، لو كانوا أربعة فأكثر جاز التناجي بين اثنين، في أربعة، في أربعة جاز التناجي دون اثنين، دون اثنين هذول، أما دون الثالث فلا، أما دون الثالث والرابع فلا بأس. يدل على هذا زيادة على مفهوم الحديث حتى يختلط الناس، أنت مش من هذا حتى يختلط الناس، يعني حتى يكون معه جليس آخر. كذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر راوي الحديث قال: إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما المسألة الثالثة التي يتطرق إليها أهل العلم عند شرحهم لهذه الآية أن في الآية ذما شديدا للغو، وهو الكلام الذي يخلو من المصلحة الشرعية. اللغو كل كلام ليس فيه مصلحة شرعية هذا اللغو. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كأن اللغو أتى إليهم فأعرضوا عنه. ووصف عباده الذين وصفوا بعباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. كأن الذي يجلس أجالس اللغو فقد شهد الزور وشهد لهؤلاء أنهم على خير، كأنه قال الناس هذا على خير من معهم، فقد شهدت الزور اللغو. كذلك مدح الله عز وجل عباده فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يوافق وصف عباد الرحمن وإذا خضروا الجاهلون قالوا سلام. لا يجلسوا مجالس اللغو هذه التي ليس فيها مصلحة شرعية. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك ثرثرة، يعني سد الذرائع مش ما لا تقعوش في اللغو، لئلا تقع في اللغو تترك الثرثرة. الثرثرة ما هي؟ هي الكلام، كثرة الكلام بلا فائدة، كثرة الكلام بلا فائدة. قد يتكلم الإنسان بلا فائدة دقيقة في اليوم دقيقتين، أنشك أنه لا غير مؤخر، لكن يكثر كلامه بلا فائدة، فهذا لا شك أنه ثرثار. والثرثار قالوا هو الكثير الكلام بلا فائدة، وسموه المهذار. ما نقول يهذر، مهذار يهذر بزاف، مهذار. فهذا يتكلم في كل باب، لا أي شيء يتكلم ويشعر بعوضة النقص لو سكت. كيف هذا لا أتكلم؟ لازم يتكلم حتى لو ما يعرف ما يتكلم، يغير لك الموضوع لأجل يتكلم. فمظهر من مظاهر السوء، قال العلماء: لا يدل على نقص عقل الرجل ورقة دينه كثرثار، لا يدل على نقص عقل الرجل وقلة دينه كثرثار، لا دين لا عقل. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون والمتشدقون. متفيهقون هم متكبرون، والمتشدقون هم الذين يلوكون ألسنتهم بالكلام، يتشدق في الكلام، يتكلم عادي، يعني تفهمتياتي إما بالصفة أو بالمعنى، فهو يستطيع أن يتحدث بحديث عادي لكنه يتشدق، يعني يخرج الكلام يعني من طريقة صعبة، يتفاصح أو اسمه التفاصح. لماذا؟ ليتباهى أمام الناس، أو يتكلم بكلام لا يفهمه الناس، يعني قاعد تقول ما شاء الله تمكن في اللغة. الحقيقة هذا ليس متمكنا في اللغة، لو التمكن يقول بالعلم البلاغة تخاطب الناس بما يفهمون. قادر تقول مثلا يسمع، ماذا تقول؟ يصيخ، يصيخ تستعملها في مكان آخر، مكان علم مثلا هكذا مع طلبة لا بس، أما أنت تتكلم مع عوام كذا هتصيخ كذا، مش تصيخ أنا لا أصيخ ويفهمك إيش ما صيام، ما تقولوش توصيخ. هذا في حقيقة متشدق، والتشدق من ورائه سبب، والإنسان يحب أن يظهر عضلاته على الناس، يتباهى وبهو هذا والزهو هذا والغرور مذموم في الشرع، يعني. إنسان يتحدث العبرة، من الحديث هو إفهام. أنت الآن هلكت الكلام، يعني العبرة هلكتها، لا تفهم الناس. وفي رواية التلميذ عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي بغض، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، المغيرة بن شعبة ماذا قال؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هو في حقيقة هذا الحديث له قصة، مش قصة يعني سبب. معاذ بن سفيان أرسل إلى المغيرة بن شعبة قال اكتب إلي كتابا تحدثني فيه عن خير ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب لي كتاب. في معاوية خليفة في الشام يرسل إلى المغيرة بن شعبة يقول له اكتب لي كتابا رسالة تذكرني في أحسن ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما قال ولا شيء، قال بعث له الحديث. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال، قيل قال، ولقد قيل كذلك هو قال ساعة نصف ساعة في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كذلك هذا يبغضه الله عز وجل. وفي بهجة المجالس للإمام بن عبد البر قال أبو هريرة لا خير في فضول الكلام، الكلام زايد، لا خير في فضول الكلام. وشي فكركم لا خير في كثير من نجواهم. وقال عطاء كانوا يكرهون فضول الكلام، كانوا يكرهون فضول الكلام. وقال أيضا عطاء بترك الفضول تكمل العقول، بترك الفضول تكمل العقول. وقال القاسمي رحمه الله في جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب، جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب نسل النجباء صفحة 6، إياك وفضول الكلام فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، إنه يظهر من عيوبك ما بطن. وماذا قالوا؟ ما فيك ظهر على فيك، ما فيك ظهر على فيك. قال إياك وفضول الكلام فإنه يظهر من عيوبك ما بطن ويحرك من عدوك ما سكن. شيء رأو ساكن في عدوك تتحركه. فكلام الإنسان بيان فضله وبيان عقله، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل. لكن الآن وقف، لأن كان لزوم الصمت مطلوبا ممن؟ ممن؟ أهل العلم وأهل الصلاح. فلا شك أنه يطلب من أهل الجهل أكثر، إنسان جاهل وإنسان يعني لا شك أنه يطلب منه السكوت أكثر من غيره، لا شك هذا، لأنه معرض للخطأ أكثر من العالم. المسألة الرابعة قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله في رسالته في أصول الفقه وغيره من أهل العلم على حجية الإجماع، على حجية الإجماع، وأن الأمة إذا أجمعت كان قولها حجة، نقصد بالأمة علماء الأمة، كان إجماع وحجة تحرم مخالفته. لماذا؟ لأن الله عز وجل نصله جهنم وساءت مصير. قد يقول قائل ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى، انتبهوا جيدا، شوف جيدا يعني معادلة، أن الله سبحانه توعد من شاق الرسول، من خالف الرسول، فدل هذا على تحريم مخالفة الرسول مقدمة، وكذلك قرن مع تلك المخالفة مخالفة سبيل المؤمنين، فدل على أن مخالفة سبيل المؤمنين كذلك محرمة، مخالفة سبيل المؤمنين أيضا لها هذا الوعيد وهو ما اجتمعوا عليه. سبيل المؤمنين ما اجتمعوا عليه، شيء اجتمعوا عليه هذا هو سبيل المؤمنين، لا تخالف. فدل ذلك على، قال فدل ذلك على تحريم مخالفتهم. هذا انظروا سلم الوصول الأسنوي رحمه الله تعالى، مجموعة الفتاوى لابن تيمية الجزء 19 صفحة 192 تكلم على هذا وجه الاستدلال. وقال رحمه الله ابن تيمية أقصد في الجزء 7 صفحة 38 يقول سمعوا كلامه، وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم تستلزم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع، انتبه هذه فائدة، بالإجماع أو بانتفاء المنازع. واستفدنا هنا حتى لو قال لك عالم من أهل الاستقراء لا أعلم خلافا فهذا يعد إجماعا، إجماعا ها قم لا أعلم خلافا. كيف ستخالف سبيل العلماء؟ عالم ما قال هل أنت تأتي وتقول؟ لا شك أنه قد خالف سبيل المؤمن. قال وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى. شو كلام مش حطيب يعني؟ واحد انفالك النزاع ما قال قد لا نزاع بين العلماء في هذا، قال هذا مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر من خالف النص البين، نص واضح صريح قطعي يخالف قد يكفر، كذلك من خالف النص الإجماع العلماء فلا شك أنه يكفر. اتفقنا؟ فهذا طبعا من المسائل التي ينقل فيها الإجماع، من المسائل المحلومة بالدين بالضرورة، خاصة مسائل التي جرى عليها عمل المؤمنين، وإن كانت الإجماع لكن جرى عليها العمل عشان لا يخالف ويمشي عليها، لا تخالف سبيل المؤمنين، وخاصة نحن في عصر شهود، شهود كل شيء، مو بس شهود الجنسي، لا شذوذ في كل شيء، شذوذ العقلي، شذوذ يعني للأسف شديد، يعني ناس الآن صارت تحب الشذوذ المخالفة، يعني الإنسان يمشي على ما سار عليه المسلمون، ولا شك أن الذي سار عليه المسلمون هو المعتبر، أما شيء يظن أنه سار عليه المسلمون ولم يسر عليه كل المسلمين، هناك إنسان يدري بدلوه ويبين الحق ولا عبرة بالمخالف وإن كان الناس جميعا. ولا شك أن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. شحال ما شاء الله بالآيات شرح الألفاظ، لأنه المناسبة واضحة، لأنه بعدما توعد المشركين لأنه لن يغفر شركهم بين أن شرككم هذا، بين حقيقة معلي الشرك، ما هو حقيقة معلي الشرك؟ قال إن يدعون من دونه إلا إناث، إن في هذه الآية نافية، ما يدعون إن هنا نافية، إن يدعون أي ما يدعون، وكثيرا ما تأتي إن نافية، إن أنتم إلا بشر، بشر مثلكم، أي ما أنتم، فهم إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا نذير. قال إن يدعون، يدعو من دونه إلا إناثا، إناثا قولان قولان قويان، هناك أكثر لكن كان أقوى ضعيفة، هناك قولان قويان. قالوا إناثا المقصود بها الأوثان مثل اللات والعزة ومنات، فإن ألفاظ مؤنثة لات ومنات والعزة، يقصد هذا. هذا جاء في رواه الطبري بسند صحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، صحابي، عن أبي مالك الأشعري روى هذا، قال إناثا أي لات والعزة ومنات. لهم بين لماذا، لماذا يقول الله عز وجل إناثا؟ القول الثاني قالوا الملائكة كما قال عز وجل في آية أخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوها إناثا ملائكة، لماذا لفظ ولفظ مؤنث؟ ولا يجوز وصف الملائكة بالإناث، الملائكة لا يجوز وصف بالإناث، فالإناث هذا وصف بني آدم والجن، الملائكة لا يوصف بالإناث، ملائكة بدليل أن المفرد ملك، بدليل أن المفرد ملك، فالملائكة هذا جمع على هيئة المؤنث، فقالوا إن الملائكة إناث، وقالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، قالوا بنات الله، لذلك الله عز وجل أنكر عليهم أصطفى البنات عن البنين، هم أصطفى البنات على البنين، أين وجه الإنكار؟ وجه الإنكار عجيب أمر هؤلاء المشركين، يحتقرون الأنثى حتى وأدوها وحرموها حقها حتى أهانوها وذلوها، مش هذا واقع؟ أهان الأنثى وذلوها حتى وأدوها وهي حية، ثم يعبدون الإيمان، يعني ما هذا ما هذا الخلط؟ ومن قال من قال في مسألة أصطفى البنات على البنين، يعني أنتم تنسبون إلى الله عز وجل البنات ولا تنسبون إلى أنفسكم، يعني أنتم تستنكفون أن تنسبوا لأنفسكم البنات ثم تنسبونها إلى الله، ثم تزعمون أنكم تحبون الله. لو سلمنا ما تقول أتنسبون لله ما تكرهون؟ جاء الله عز وجل وجعلوا لله سورة النحل، سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورم القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسهم في التراب ألا ساء ما يحكمون. شوف الحكم بتاعهم كم جار. ثم يجعلون الله ما يكرهون وتصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يجعلون الله عز وجل ما يكرهون. إذا فلاحظ يدعون من دونه ماذا؟ إناثا، إناثا. لا شك أن المقصود هو تحقير أمرهم، لا تحقير الإناث، لا تحقير الإناث صح، وتحقير أمرهم يعني باعتبارهم هم بالميزان تاعهم، بميزانهم كيف ترضوا أن تعبدوا شيء تحتقرونه أصلا. لاحظتم إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، إن يدعون إلا شيطانا مريدا. يدعون هنا يدعون بمعنى دليل على أن الدعاء هو العبادة، كما في الحديث الذي في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وأما لفظ مخ العبادة فهو ضعيف، الدعاء هو العبادة. ثم قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. فكذلك إن يدعون من دونه، هل هم كانوا يدعون الشيطان؟ ما كانوا يدعون الشيطان، بل كانوا يدعون الأوثان صح، ومن الذي سول لهم ذلك؟ هو الشيطان. فدعاؤهم عبادتهم، يدعون من دونه إلا إن كانوا يطيعون الشيطان، فسمى الطاعة دعاء، فدل على أن الدعاء عبادة. إن يدعون أن يعبدون الشيطان، إذا سألك إنسان كيف كانوا يعبدون الشيطان؟ بطاعتهم له، فدل على أن الطاعة عبادة والعبادة دعاء، وأن الدعاء عبادة. ثم فتقنى وإن يدعون أي إن يعبدون إلا إناثا، وإن يبعدون يعبدون إلا شيطانا مريدا. شيطان وصف وليس لقب، شيطان ليس اسما، شيطان وصف من شطن بمعنى بعد، من شطن الشيء إذا بعد، وليس اسما، إن لو كان اسما علما لمنع من الصرف، لمنع من الصرف تماما. لا الإنسان عندما يذكر الإعراب، عندما يقول شيطان يقول يذكره في باب الصفات، يذكره باب العلم، لأنه ليس بعلم. عندما يقول زيدة الألف والنون، لا يقول زيدة الألف والنون على لا النون أصلية في العلم، إنما يقول النون أصلية في الوصف. وكثير من أحيانا نذكر هذا المسألة على الشيطان في باب الأعلام، والمفروض نذكرها في باب الصفات في الوصف المانع من الصرف. نقول وصف لم يمنع من الصرف مما يدل على أن النون أصلية، ولو كانت زائدة لمنع من الصرف، لمنع من التنوين. مريدا أي متمرد، المريد صيغة مبالغة من مرض الشيء ماردا، ما تنسبوا كلمة المارد الجني، المارد، المارد أي الذي تمرد وعصى، وهذا وصف مناسب لإبليس، حيث وصف الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق أي خرج، خرج متمردا. لذلك التمرد يطلق على الخروج على الولاة، ولك التمرد هو الخروج على الولاة. وكذلك الشيطان خرج عن طاعة الله، خرج فسمي ماردا أو مريدا، وجاء الوصف هذا في كثير من آيات، ويتبع كل شيطان مريد. وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لعنه الله، بينا ما معنى اللعن في سورة البقرة، هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، طرد. وبينا أنه لا يمكن أن يعقل هذا، ساعة رحمة الله تبارك وتعالى يخرج منها إنسان لا شك أنه لا خير فيه، فالإنسان الذي لم تسعه رحمة الله لا خير فيه. لكن قد يستشكل أحدنا هذا الأمر، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، هو يطلق اللعن ويراد به، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اللعن سبا، سمى اللعنة سبا، فهمت؟ سمى اللعنة سبا. يعني في كثير الأحاديث تجدون فيها لا يمكن حصرها بوضوح، لا يمكن كثرتها. حديث خالد بن الوليد لما لعن ماعزا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه، وحديث ذلك الصحابي الذي كان يؤتى به يشرب الخمر شو اسمه رجل يقال له حمار واسمه هكذا، فكان كثيرا ما يؤتى به يجلد، فقال الصحابة لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه، فسمى اللعنة سبا. ماذا نخرج النتيجة؟ أن اللعنة سب مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، عندنا أحاديث كثيرة جاء فيها النهي عن سب الشيطان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل الدار، لكن قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يصغر حتى يصير مثل الذبابة. تعرفوا الحديثان؟ إذن عندنا حديثان، أحاديث كثيرة، أو عندنا شيئان، أحاديث كثيرة تبين أن اللعنة سب، وأحاديث تنهى عن سب الشيطان. فكيف هنا يقال لعنه الله؟ لعنه الله. الجواب من جهتين، الجواب من جهتين، جهة المنع وجهة التسليم. جهة المنع، أولا لعنه الله ليست دعاء في هذه الآية، وإنما هي خبر في هذه الآية، ليست دعاء ولكنها خبر، يعني إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. شيطان مريد لعنه الله، يعني شيطان طرده الله من رحمته. إذن الآية لعنه الله نراه وصف خبر وليست دعاء، دعاء عليه بالشر. مفهوم؟ وضحت؟ كيف قال أنا مثلا مررت برجل رحمه الله، مررت برجل رحمه الله، يعني لا رحمه الله قد شفته يصلي، مررت برجل هداه الله، أي هداه يرحمه، مش لأن مش ندعيه قصفه. فهم؟ فكذلك هنا يدعون من دونه شيطانا مريدا لعنه الله، لا توصف لك حقيقة الأمر، أنهم يدعون شيطانا متمردا قد لعنه الله، هل هناك دعاء؟ إذن هذا وصف. سلم، سلمنا أن هذا دعاء عليه بالشر حتى، ونحن نقول لعنه الله عن الشيطان. فبين اللعن والشتم عموم وخصوص، فكل لعن سب، وليس كل سب لعنا. ألا ترى أنك أحيانا تسب شيء ولا يقال عنك، ولا يقال عنك أنك لعنت، فهمت؟ لا يقال عنك أنك لعنت. مثلا نحن لا نريد لنا المثل السوء، ولكن تقول مثلا في فلان كذا ضال أضل من حمار أهله، سببته؟ سببته؟ لعنته؟ لا، ثم سببته ولم تلعنه. لكن إنسان إذا قال لعن الله فقد لعنه وسبه، ثم بينهم عموم وخصوص. قد يكون اللعن ليس بسبب، أي يختلف عن السبب، فهم قد يكون اللعن لعنا فقط وليس سببا. في قولنا عن الشيطان الرجيم لعنه الله، أي قالوا لعن الشيطان ليس سبا له بالمعنى الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان، إنما هو لعن بمعنى زاده الله إبعادا كما أبعده من قبل، لأن الله أبعده من رحمته. فأنت تخبر وأنت تدعو الله عز وجل أن يزيده بعدا كما أبعده في أول الأمر، يزيده بعدا. كما تقول اللهم اهدنا وانت مهتد، مش معنى اللهم اهدنا هدى، كذلك لما تقول لا تتبع خطوات الشيطان لعنه الله، فأنت هنا عندما تدعو عليه لا تسبه، أنت لست بسبب له، ولكنك تدعو الله عز وجل أن يزيده بعدا على بعد. إذن ماذا نقول؟ قد يجتمع اللعن والسب، مثل ما رأينا لا تسب الريح، واحد مرة الريح أسقطت له شيئا فقال لعنة الله على هذه الريح، واحد آيته الحمد دخل جابر بن عبد على زوجته، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فوجدها قد لعنت الحمى فقال لا تسبي الحمى، لا تسبي الحمى. هنا اللعن بمعنى السب، قد يكون السب وليس هناك ولا يسمى لعنا، وقد يكون هناك لعن لا يسمى سبا. أين يكون اللعن ولا يسمى سبا؟ في سب، في لعنة الشيطان، لأنها حقيقة الأمر، لأنه ملعون الله عز وجل طردهم من رحمة الله فأنت تبين حقيقة الأمر. اتفقنا؟ فلا تسبوا الشيطان، أي لا تسبوه بغير لعنة، وإلا فإن اللعنة عليه حق، اللعنة عليه حق، وقد قال الله عز وجل لعنه الله. ولذلك نجد كثيرا من في كلام السلف قولهم عن الشيطان لعنه الله، قولهم عن الشيطان لعنه الله، يستعمله السلف كثيرا، مما يدل على أنهم لم يفهموا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان أي لا تلعنوه، وإنما لا تسبوه السب الذي تسبون به بعضكم بعضا. واحد مثلا تسمع حضرات يقول الشيطان، شفت الشيطان هذا الكلب فعل كذا، هذا الذي يعظم به، يصير مثل الدار ويقول وقهرته بقوتي. أما لو قلت لعنه الله فإنه سيخمس، ولو قلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه سيخمس. اتفقنا؟ إذن نقول لعنه ليس فيها إشكال، ولا تدخل في السب الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لا تسبوا الشيطان، وإن كان السب قد يسمى لعنا، وإن كان اللعن قد يسمى سبا، لكن هناك صورة تسمى لعنا، ولا تدخل في السب الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ألا وهو سب أو لعن الشيطان. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا أي مقدرا، مقدرا كم تقديره؟ أكثر أصغر قل؟ شوف أكثر، النصيب المفروض للأسف هو الأكثر. قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون، وقال عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل وأكثر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أعظم الأحاديث التي بينت لنا هذا المقدار المفروض الذي فرضه الشيطان حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار أي من يدخلون النار ميز. فقال آدم، فيقول آدم وما بعث النار؟ في رواية يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999، من كل 1999 من كل 1999 يدخلون النار. كثيرة شت النصب المفروض الذي أخذه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعند إذن صلى الله عليه وسلم يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عند إذن الصحابة خاف وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا ذلك الواحد؟ كل 1999 يدخلون النار وأينا ذلكم الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ومن يأجوج ومأجوج 999 ومن يأجوج ومأجوج 1000، منكم رجلا رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم منزل أينا ذلك الرجل؟ فقال لا، في هذه الأمة التي بعثوا فيها هناك يأجوج ومأجوج وعددهم لا يحصى، يأجوج ومأجوج قلنا عددهم لا يمكن إحصاؤه، بدليل أن منكم واحد من الأمة يقابل 1000 من يأجوج ومأجوج. تفقنا؟ فكم عدد يأجوج ومأجوج؟ هذا كبير، منكم واحد من هذه الأمة واحد يقابله 1000 من يأجوج ومأجوج. فعندئذ قال والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أرجو ما أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فقال فكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال في الأخير إنكم في الناس كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. أتبهنوش معه. إذن فلا شك أن هذا الحديث كيف تسمعون تاب صحيح أنه أكثر الناس في النار، ويتضح لك قول الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أنه للأسف أكثر العباد للشيطان طائعون ولله عز وجل عاصون، ثم قال وهو يقسم ولا أضلنهم بالقسم اللام ونون التوكيد ولا أضلنهم عندك توكيدان هنا لام القسم ونون التوكيد ولا أضلنهم أي أخرجهم عن الصراط المستقيم ولا أمنينهم شو المصيبة أمنينهم أولا بتزيين العمل لهم يعني زيادة على المضالون فإنهم يستحسنون ما هم عليه من الضلال يتزين لهم الضلال يعصي وهو فرحان ثانيا أنه يغرهم بالأمانة يذكرهم أن يهون لهم العذاب ويعظم لهم ما فعلوه من بعض الخير كما هو شأن الناس الأول من مكر الله يعني يمنيهم أن أكثر الناس يفعلون هذا لا بأس فإن رحمة الله واسعة لا بأس فلا ينبغي القنوط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ويعصي عنان فإذا قال العلماء زيادة على أنهم يضلهم فإنه يمنيهم بمعنى أنه يذكرهم برحمة الله حال المعصية زيد ويزين لهم سوء أعماله شهوات يزين لهم سوء العمل ويذكرهم برحمة الله حال المعصية ونحن متى يجب علينا الذكر رحمة الله بعد المعصية لكي تتوب أما عند المعصية فينبغي عليك أن تتذكر عذاب الله ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يبتكن أي يقطعن ويشققن يشق الأنعام الآذان تاعهم يشقوها علامة على أنه يحرم ركوبها والأكل منها وشرب لبانها إنما هي خالصة للأوثان خالصة للأوثان وهي أربعة أنواع سيأتي توضيحها ووضحناها من قبل سورة البقرة سيأتي توضيحها أكثر في سورة المائدة وهي الوصيلة والسائبة والحامي والبحيرة ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حامي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أربعة أنواع من الأنعام يشقلها الأذن تاعها علامة على أنها خالصة بالآلهة لا يمسها أحد ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام سنرى الأحكام التي تستنبط من هذه الآية الأحكام التي تستنبط من هذه بعد إن شاء الله يوم الجمعة فليبتكن آذان الأنعام ولا يغيرن طبعا آذان الأنعام تقول كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ولا يغيرن خلق الله في هناك ثلاث أقوال لأهل العلم ولا يغيرن خلق الله القول الأول رواه الطبري عن ابن عباس بسند صحيح قال أن سئل ابن عباس عن الخصاء الخصاء وأن يزيل ابن آدم الخصية تبتلا لئلا يقمع شهوته يقمع شهوته يكسر الخصية أو ينزعها بعملية مثلا هذا الخصاء سئل عن الخصاء فكارهه أي حرمه لأن عبارات السلف في كارهه أي حرم فكارهه وقال انتبهوا وقال فيه أنزل الله قوله ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله خصاء قول ثاني دين الله ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله أي دين الله سبحان الله نعم قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله أي الإسلام الذي تولد به فطرة الله لا تبديل لخلق الله ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله أي دين الله الذي خلقك عليه دين الله الذي خلقك عليه والقول الثالث المراد به الوشم والفلج والنمص هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا شك أن الأقوال كلها صحيحة الأقوال كلها صحيحة غاية في الأمر أن كل منهم يذكر مثلا يذكر مثال وأجمعها القول الثاني لأنه قال دين الله فيدخل فيه كل الأوامر التي أمر الله بالحفاظ عليها ومن هنا إن شاء الله سنستنبط لا شك بعض الأحكام والمسائل التي نتطرق إليها لاحقا نكتفي بهذا القدر اليوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك